محمد خالص كده عشان ما اقولش التكتيك لا ve mogli. تمام

انا وتعالى انا وتعالى جنب الشيخ مضمون تعال الا شان الله تعال الا شان الله الله يا غالي الله إن الذي لا ليالي الله تعليك. لا إله إلا الله. الله يا غالي الله الله عليك يا سيدي. نعم يا أستاذ. لا إله إلا الله. النبي. نعم الله يا غالي. نعم نعم حياتي احمد هذا الجواب ده تعليك سيدنا تعليك ولما ترون وَقَدَّلَ الْأَوْلَى وَجَالُ لَهُ نعم يا قرآن نعم نعم نعم وَإِنَّ الذي تلاحى